يتشهد لهما ويسلم منهما وكل سهو بنقص فليسجد له قبل السلام إذا تم تشهده ثم يتشهد ويسلم وقيل لا يعيد التشهد ومن نقص وزاد سجد قبل السلام. إذا ذكرهما ما يفعله المصلي الذي يحصل له سهو في الصلاة فإنما حصل له سهو في الصلاة بزيادة أو بنقص فلا ينبغي أن يدفعه ذلك إلى أن يلغي صلاته، فشرع له الله سبحانه وتعالى ورسوله أن يجبر وأن يتدارك سهوه ولا ينبغي له أن يدفعه ذلك إلى أن يبطل صلاته، لأن السهو يعني كثير من الناس إصلاح الصلاة مقدم على استئنافها، ولا يستأنفها إلا بصور معينة يمتنع فيها التدارك ويمتنع فيها الإصلاح. السهو هو الذهول عن الشيء سواء سبق وجوده في الذهن أو لا. أما النسيان فإنه لما تقدم له ذكر، يكون الشيء في حاضرة الإنسان ثم ينساه، فهذا يسمى عندهم نسيانا. أما السهو فهو أعم من النسيان. المراد هنا بالسهو ترك بعض أفعال أو أقوال الصلاة، إذا ترك الإنسان بعض أفعال الصلاة أو بعض أقوالها فإنه، ولكن هذه الأقوال وهذه الأفعال التي ليست بواجبة على اصطلاح المذهب، التي ليست بواجبة. أما إن كانت هذه الأفعال أو الأقوال أركانا أو شروطا فإن السجود لا ينفع فيها، يعني مثلا واحد ترك قراءة الفاتحة فهذا لا ينفع فيها السجود، وإن كان هناك أقوال أهل العلم أن السجود ينفع فيها سيأتي لنا إن شاء الله. شخص ترك مثلا تكبيرة الإحرام هذه لا ينفع فيها السجود، ترك استقبال القبلة، ترك الطهارة، ترك سجدة، هذه لا ينفع بها السجود. هناك أمور ينفع بها السجود سيأتي الإشارة للكثير منها. إذا ليس كل سهو يعني فيه السجود، هناك أمور يسهو عن الإنسان فيتركها يسجد لها أو يزيد فيسجد. إذا الذي يسجد له في مذهب مالك رحمه الله إنما هو بعض السنن، بعض السنن سيأتي الإشارة إليها. هناك أمور عندهم لا يسجد لها وهي ما يسمونه بالفضائل، ماذا سيأتي ذكر هذا. شخص ترك تكبيرة واحدة عندهم لا يجب له، وأن هناك قرر ما ذكره أهل المذهب، وقد لا يكون هذا في نفسه حقا. شخص ترك تسميعة واحدة كان ترك سمع الله الحمد لا يجب له. ترك القنوت مثلا، القنوت لا يجب له لأنه عندهم فضيلة، وهذا يبين لك الناس الذين يتشددون به. عندهم من سجد القنوت في مشروع منها تبطل صلاته، وإذا كان ترك القنوت إذا سجد لم تبطل صلاته، فمعنى ذلك أنه عندهم ليس سنة، لا ليس سنة مؤكدة ولا سنة، بل هو في منزلة الفضيلة. والمغاربة المالكية المغاربة يرتبون غير الواجب مراتب، عندهم سنة مؤكدة سنة فضيلة. يعني معنى ذلك أن القنوت في منزلة الفضائل فأمره أخذ. المهم ما كل سهو يوجد له، ومما يسجد له مثلا، ومما يسجد له مثلا الزيادة بسبب البناء على اليقين، كما سيأتي. مثلا شخص شك أن صلى ثلاثا أو أربعا، ماذا يفعل؟ يبني على اليقين ويكمل صلاته بعد البناء على اليقين ويسجد. هنا هذا سجود للزيادة، لأن الزيادة هنا أكثر احتمالا من النقصان، ولا لا؟ يسجد للزيادة. مثلا أما إذا مثلا ترك نسي سجد سجدة واحدة في ركعة وترك سجدة، هذه هي سجدة هذه يتداركها. ما معنى يتداركها؟ يأتي بها ثم يسجد. لماذا يسجد؟ للزيادة. متى يتداركها؟ شخص افرض أن شخصا كان مثلا يصلي فسجد سجدة ثم قام إلى الركعة الموالية، فإنه يرجع إليها ليسجدها ما لم يرفع من الركوع الموالي، فإذا رفع من الركوع الموالي فاته التدارك، ويأتي بركعة تنقلب ركعاته، فتصير الثانية أولى، وتصير الثالثة ثانية. لكن ما دام عندهم لم يعقد الركوع، حيث لم يعقد الركوع يعني فلا يفوته التدارك. فمن التدارك ايش؟ هو انه. وكذلك اذا مثلا نسي الركوع، مثلا نسي الركوع ولا نسي الرفع من الركوع، اركعه جل على الدنيا، هذا كذلك يتداركه مثلا ما لم يركع من ركعة موالية، واذا تداركه فمن يترتب عليه السجود الغالي. وهكذا إذن هناك سجود للزيادة، هناك سجود للنقصان إلى آخره، سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. قلنا ومما يسجد له الزيادة بسبب البناء على اليقين في حال الشك، ويسجد لفاق واجب فات تداركه. إذا فات تداركه وسيأتي لنا نتائج التدارك، فتلغى الركعة التي تلك منها ويتبعها، ويسجد أيضا لاجتماع زيادة النقص. ومما يسجد له أن يزيد الإنسان وينقص كذلك. شكون اللي ضرب لنا مثال على الزيادة والنقص؟ ترك التشهد وبنى على اليقين بحيث لم يدري أصلى ثلاثا في المغرب أم اثنتين، يبني على المغرب وصل، هذا يغلب أنه زاد ركعة وقد ترك تشهد. فهذا عندهم اجتمع عليه النقصان والزيادة، القاعدة عندهم أنه يغلب النقصان. ليه يغلب النقصان؟ لأن النقصان لجبران الصلاة، النقصان لجبران الصلاة، والزيادة السجود لها ترغيب للشيطان، لأن من ترتب عليه السجود بعد إن لم يسجده صلاته صحيحة، لأنه بعدها سلام، بخلاف القبلي فإنه لجبران الصلاة، فإذا اجتمع عنده زيادة ونقص فإنه يقدم النقصان. ما وجه تقديم النقصان؟ كم من نقصان للجبران والزيادة في التعيين؟ أنا راني نحوس من أجبر صلاتي نعم. وأني في زيد أو نقص من هلا فأني في نقصان متفق لا هذا يقول هذا يقول فيغلب النقصان عن الزيادة والوجه عرف سموه أنت تطعم الشيطان أو تصبح صلاتك أيهما طيب ولكن حتى الإصلاح فيه ترغيم ربما الجبران فيه ترغيم للشيطان الذي وسوس لك ليبطل عليك صلاتك كما سيأتي لنا في الحديث الذي سيذكر معه فالحقيقة حتى الجبران فيه ترغيم للشيطان فهو ترغيم وإصلاح أما السجود البعدي فهو محض ترغيم واضح فيقدم هذا على هذا كما حصل ذلك منه من إمام أو بذل أو مأموم أدرك ركعة فما زال فهو مطالب بالسجود للسهو على وجه السنية إلا على سبيل الوجوب من أهل العلم من قال سجود للسهو يكون سنة ومنهم من قال واجب والظاهر أننا إن قلنا على قاعدة أهل المذهب بعض السنن من لم يسجد لها بطل صلاته لا يمكننا أن نقول بأن حكمه السنية لماذا؟ لأن السعي والتسبب في إبطال الصلاة محرم فيكون الإقبال على إصلاحها واجبا مثلا عندهم من ترك التشهد من ترك التشهد ترتب عليه سجود فإن طال لا تصح صلاته من ترك السورة وطال ولم يسجد لا تصح صلاته إذا علم بأنه ترك السورة وكان علمه قد أوصله إلى أن السجود لجبرانها لحيث لا تبطل فأنا يصبح يصير في حقه واجب لهذا القول بأن السجود سنة فيه شيء فإذا كان السجود يعني فعله لا بد منه لإصلاح الصلاة فإنه يصير ذلك واجبا طيب ومع ذلك فقد ورد الأمر بالسجود وأقل ما يدل عليه الأمر الاستحباب لأنه عبادة وهو لإصلاح الصلاة كان السجود قبلي على وصول أهل المذهب إما إصلاح تنقض الصلاة بدونه لأن تركه مع الطول تنقض معه الصلاة وهذا شأن واجب وإما إصلاح بالكمال بمعنى أن الصلاة تكون كاملة بهذا الإصلاح كما مثلا كما إذا ترك جهر في السرية أو أسر فهذا إصلاح لكمال الصلاة وليس إصلاحا لبطلانها فهذا يمكن نقول بأنه مندوب ومستحب ولعلك قد تبين لك مما سبق أن الكلية وين كلية العلوم ولا كلية؟ ما كلية الطب؟ كلية ويني؟ المعلم الإمام المؤلف قال وكل سهو في الصلاة بزيادة فليسجده سجدتين بعد السلام ها؟ وكل سهو بنقص فليسجده قبل السلام في الحقيقة هذه الكلية غير مرادة لأن هناك نقصا لا يسجد له لا بد أن يتداركه ولا يكفي به مجرد سجود فبعد هذا الذي سمعته بعد هذا الذي سمعته يظهر لك ان هذه الكلية من المؤلف غير مرادة غير مرادة وين هي الكلية قلنا إذا لنا ولعلك قد تبين لك مما سبق أن الكلية التي أتى بها المؤلف رحمه الله بالسجود للسهو ليس على عمومها بل هو من العموم المراد به الخصوص لأن هناك نقص ذلك في السجود فإن السجود إنما يكون لفرق سنة مؤكدة لا لسنة خفيفة ولا لفرق واجب لم يتضارب وسيأتي بيان المؤلف لهذا السجود عند أهل عند علماء المذهب السجود تستوي فيه الفريضة والنافلة إلا في خمس مسائل فلا يسجد لها في النافلة، لأن النافلة مثلا يصح فيها الجهر والسجود. فلك أن تصلي نوافل النهار جهرا، ولك أن تصليها سرا، ولك أن تصلي نوافل الليل جهرا، ولك أن تصليها سرا. الجهر والإصرار في النوافل ليس كالجهر والإصرار في الغرائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر مثلا في المغرب في ركعتي المغرب الأوليين، وكذلك في ركعتي العشاء الأوليين، ويجهر مثلا في صلاة الصبح. أما النوافل فأمرها دون ذلك. فمن استبدل الجهر بالسر أو السر بالجهر في النافلة فلا سجود عليه. إذن هذا واحد. وترك الصورة كذلك في النافلة عندهم لا يسجد لها. وكذلك مثلا شخص عقد الركعة الثالثة في النفل برفع رأسه من الركوع، كان مثلا يصلي ركعتين فقام إلى الثالثة، لو قام إلى الثالثة من الصبح وتذكر ماذا يفعل؟ قطعا، وإن تمادى بطل صلاته، لأنه زاد في الصلاة عمدا. لكن إن عقد ركعة من راتبة الظهر، عقد الثالثة لأن ركعة، وش يدير؟ يكمل ركعة، يكمل أربعة. إذن في هذه الحالة لو أنه كان في صلاة الصبح لتعين عليه أن يجلس وأن يسجد، لكن لما كان في نافلة يكمل ولا سجود عليه. لكن متى ومن عقد الركعة الثالثة في النفل برفع رأسه من الركوع فإنه يتم أربعا بخلاف الفرض، لأن النافلة بأربع، لأن النافلة بأربع ركعات متصلات، وإن لم يقولوا بها ابتداء لكنهم إذا شرع الإنسان في الركعة الثالثة على أننا قد علمنا، لعلكم قد نسيتم. العلم إذا طال عليه الوقت كاد ينسى، لعلكم قد نسيتم أننا تدارسنا التنفل لأربع ركعات، وأن ذلك له سند من السنة. هذا أمر آخر لا يوجد له في النافلة. وكذلك من نسي واجبا من النافلة وطال، إذا نسي واجبا من النافلة وطال أو شرع في صلاة مفروضة أو نافلة وركعة فلا شيء عليه، بخلاف الفريضة فإنه يعيدها. وكون الفريضة مثل النافلة في مشروعية السجود للسهو حق، لأن قصر المساواة بينهما لما قصر الشرع. وفي الحديث الذي رواه أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، وهذه كلية ربما تعكر على من فرق بين سهو وسهو، فقال في هذا سجود وفي هذا لا سجود، هذه كلية ربما تعكر على هذا. فيمكن أن ينتزع من هذا الحديث أن من سهى في صلاته كيفما كان سهوه فإنه لكن المسألة كما رأيتم سواء عند المالكية أو غيرهم ما كل سهو يسجد له. وهذا الحديث كما قلت لكم يمكن أن يؤخذ منه أن الأصل في سهو المرء في صلاته أن يسجد، وسيأتي هل يسجد قبل أو بعد، سيأتي تفصيل ذلك. هذا الحديث وإن اختلف به وضعفه الحافظ في كتابه بلوغ المرام، واستدرك الكحلاني إسماعيل الأمير إسماعيل صاحب شمول السلام، قال تضعيف الحديث لإسماعيل إسماعيل بن عياش لهذا، قال تضعيفه بسبب وجوده في السند فيه نظر، وقد حسنه الألباني رحمه الله تعالى، فهو فيه دليل على أن الأصل فيما يسهو عنه المرء في صلاته أن يسجد له. الثاني إما أن يزيد وإما أن ينقص وإما أن يجمع بينهما، السهو في بالزيادة سجوده بعدي، والسهو بالنقصان سجوده قبلي، والسهو بالجمع بينهما سجوده قبلي. نعم. شرحنا وجه الفرق بين السجود للزيادة بعديا والسجود للنقصان قبليا. المسألة هذه فيها مذاهب أهل العلم، فيها مذاهب، يعني هناك عدة مذاهب. المالكية يرون بأن السجود يصح تقديم البعد وتأخير القبل، وقد جاء عن مالك رحمه الله ما يدل على أنه أدرك الناس لا يفرقون بين السجود القبلي والبعدي بالسهوية. ففي المجموعة عنه قال ما كان الناس يحتاطون في سجود السهو قبل ولا بعد، وكان ذلك عنده سهلا. وهذا يرجح أحد القولين في المذهب بإجزاء كل منهما على قال خليل وصح إن قدم أو أخر. نأتي الآن إلى دليل يشهد لما ذهب إليه مالك من أن الزيادة يسجد لها بعد السهو. ما هو؟ حديث غيابين الذي به أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين ساهيا في الظهر وقيل من العصر، فعاد فصلى الله ركعتين وسجد بعد السلام سجدة. هذا يحتج به ليش؟ لكون الزيادة يسجد لها بعد السلام، وهذا في البخاري ومسلم. وأما النقصان فيستدل له وهو بالمذهب قبل السلام بحديث عبد الله بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من صلاة الظهر وعليه جلوس موجود فلما أتم. وسيأتي لنا أن من نسي أن يجلس للتشهد حتى استتم قائما حتى أهل المذهب لا يقولون بالاستتمام، بل يقولون إن فارقت يداه وركبتاه الأرض لا يعود، لكن الحديث ثبت به أنه استتم، معنى لا يرجع من ركن، يعني القيامة واجب الركن إلى ما دونه، وهذا من باب الترجيح، ففاته الجلوس بالقيام، لكن ليس في الحديث كما ذهب إليه أهل المذهب لأنه إن فارق بيديه وركبتاه الأرض، لأنه قد يكون لم يستتم. الحديث به استتم وضع. هذا الحديث الذي فيه هذا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسجد، وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. شو بقول لكم حاجة يا أخوتي؟ أرأيتم كيف أن النقصان أو الزيادة شرع الله تعالى فيه السجود؟ لاحظتوا المعنى؟ يعني مثلا مقال زيد قيام، مقال زيد قراية، ليه؟ حكمة بينة شرع الله تعالى فيه لك أن تسجد له لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو السجود. فشرع الله تعالى فيه السجود لأنه من أعظم العبادات لم يكن أعظمها، وإن كان العلماء اختلفوا هل الأفضل طول القيام أو كثرة السجود، وإن كان الحديث فيه أفضل الصلاة طول القنوت. معنى شو كيف؟ يعني كيف شرع الله تعالى في جبران الصلاة وفي ترغيب الشيطان أنك تسجد؟ وضح أعني على نفسك لا إله إلا الله عظيمة جدا لنتأمل. طيب قلنا فيكبر النبي صلى الله عليه وسلم فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي الجلوس. تأخذون من هذا بأن المأموم تابع إمامه في السجود حيث ثبتت له المأمومية ولو لم يسهو. يعني واحد يقول أنا ما سهيتش ما نسجدش طيب عرفتوا هنا وسجدهم الناس معه مكان ما نسي من الجلوس هو العموم قال سجدوا الناس احتمال هناك من كان مسبوقا وضع. احتمال أن يكون هناك مسبوق لا يعنيه، ولكن الإمام المأموم مطالب بأن يتابع. وقد ورد أنه سجدهما بعد السلام، ولعل ذلك في سنن الترمذي، وإن كان الراجح أنه سجدهما قبل السلام. ومما يسجد له بعد السلام التكلم ساهيا، إذا تكلم الإنسان ساهيا إذا كان يسيرا، أما إذا كان هو في صلاته بعد يهضر طول خلاص ممكن هذه. يعني أنتم تستبعدونها؟ لا تستبعدونها. كثير من الناس لا يؤدون الصلاة إلا بالصورة وهم غائبون، ممكن؟ طيب، فإذا تكلم يسيرا آكل ما كان دين لنا يسجد بعد السلام، لكن إن تكلم عامدا بطل صلاته، لأن الصلاة لا يصلح لها شيء من كلام الناس. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن الحكم: ما لامه ولا وبخه ولا قرعه. قصة معروفة في صحيح مسلم، عندما عطس والله شمت غيره سبحان الله. قال نعم، يرسل الكلام اليسير. أما الكلام الكثير فمنطل، كلام دلالة وأقسام، يسير سهوا طيب في السنة، كثير سهوا عندهم يبطل، هذا إنسان يخرج منه. قبيح متعمد ليس سهوا، متعمد لغير إصلاح الصلاة يبطل، متعمد لإصلاح الصلاة لأن الإمام لم يفهم لا يبطل. هكذا فرقوا، فرق أهل المذهب في هذه المسألة. طيب، قلنا علم أن الكلام لإصلاح الصلاة عند الحاجة إليه فلا يبطلها، ودليله حديث ذي اليدين يا رسول الله: أقصر في الصلاة أم نسيت؟ قال: كل ذلك لم يكن. ومنه زيادة ركوع أو سجود أو ركعة لعدم إنكار التضارب أو للبناء على المستيقن ما لم، لكن البناء على المستيقن ما لم يزد في الصلاة مثلها. عندهم إذا زاد في الصلاة مثلها لم يزد زيادة، صلاة جديدة الصبح والآن. طيب، بناء على اليقين صلى، شعالك كيف بني على اليقين باحتمال شعالكم صلى؟ لا ما يصاف ربعة عندهم، لا يصح هذا، لا تبطل. الظهر صارت من يوينها جزائر هذا رهنان الخلاص. لذلك قالوا إن البناء على اليقين يزجد له بعد السلام ما لم يزد في الصلاة مثلها، فكأنها صلاة مستقلة، كأنها زيادة خلاص. ما لم يختلف حكم الصوم ونحوه مما ليس من جنس أفعال الصلاة، الظاهر أن تعمد الأكل والشرب يبطل الصلاة. واعلم أن السجود البعدي، هذه مسألة، السجود البعدي في مذهب مالك يعاد له التشهد باتفاقه، مش باتفاق العلماء، لا، باتفاق أهل العلم. السجود القبلي فيه نزاع بينه، السجود البعدي يعاد له التشهد، السجود القبلي فيه نزاع، المشهور يعاد له، وهو رواية ابن قاسم كنت تعرف للمغاربة، مش المغاربة يعني اللي حدود اصطناعية قائمة، لا، شغل الحدود الجود، وللمسلمين كلهم جسد واحد، دولة واحدة، وإن كان حلم الخلافة بعيدة، ومع مرور الزمن يزداد بعدا، فقد استبعده من باريس، سبحان الله، استبعده من باريس وما سقوط الخلافة الإسلامية، لكن احنا نتمنى في المتمني خير من فاقد الأمل. إذا المغاربة كما تعلمون يعتمدون على رواية ابن قاسم مع المدونة، عندهم مشهور أنه يتشاهد للقبل ويتشاهد، وقيل لا يعاد التشهد إذا روى ابن نافع عن مالك أنه لا يتشهد إلا فيما كان بعد السلام، وهذا في النوادر والرواية عنه مختلفة متعددة. ربما إنسان يسأل ما وجه عدم التشهد للسجود قبل السجود قبل كأنه من الصلاة لأنه لم يسلم، فالمناسبة العقلية في سيأتي لنا الدليل، المناسبة العقلية قائمة وهو أن السجود قبل الصلاة وهو لم يسلم، فهو أبعد عن كونه يعاد التشهد، لأن الإنسان راه يتشهد فإذا أنهى تشهده يسجد لجبران الصلاة. فإعادة التشهد يعني أبعد عن النظر بالنسبة للسجود البعدي، أما السجود البعدي فإنه يسلم ثم يسجد، فهذا قد يقوى في النظر أنه يعيد تشهد لأنه كأن السجود هذا صلاة مستقلة، لكن سيأتي لنا الدليل. لأن المناسبات العقلية لا ينبغي الإنسان أن يعتمد عليها في العبادات. والفصل بالسجود من التشهد والتسليم غير مؤثر، فهو في القيام من سجود تلاوة يجوز معه الركوع دون قراءة، يعني أنا نظرت هذه المسألة بهذه المسألة. الإنسان إذا كان في الصلاة وقرأ آية سجدة وسجد ثم قام يجوز له أن يقوم ثم يركع من غير أن يقرأ، وإنما قال يستحق له أن يقرأ، يمكنه يقوم أو يركع. فهو في القيام من سجود التلاوة يجوز معه الركوع دون قراءة، ووجه القول بالتشهد له أن التشهد فصل عن التسليم بالسجدتين فألحق بالبعدي، هذا ما ظهر لي بالنظر، لكن الأمر مضمون بالآخر. لم يأتي في التشهد لا قبل السلام ولا بعد السلام فيما ذكر المختصون، وأنا لست منهم، نحن على العلماء للحديث نأخذ عنهم البضاعة الداخل رحمه الله. وقد جاء في التشهد البعدي حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين، أشوف سهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، وهذا في سنن أبي داود والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان، لكن ضعفه الحافظ لمخالفة أشعث غيره من الحفاظ الذين رووا عن ابن سيرين خالفهم في زيادة ذكر التشهد. وأنتم تعلمون بأن الثقة إذا خالف الثقات فإن حديثه يسمى شاذا فلا يعتمد عليه، هكذا قال له. أم هذا السجود ماذا؟ فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، معنى ذلك أنه قبلي. أما ما جاء بالسجود التشهد للسجود البعدي فهو ما رواه أبو داود والنسائي من حديث ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت في صلاتك فشككت في ثلاث أو أربع وأكبر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم ثم تشهدت أيضا وتسلم. هذا الحديث اعتمد عليه بعض أهل العلم الذين يقولون بأن الإنسان يعمل على أغلال ظنه ويسجد ولا يبني على لكن الحديث فيه أبو عبيدة هذا ابن عبد الله بن مسعود، والعلماء يقولون لم يسمع، وإذا لم يسمع من أبيه فكيف يسمى الحديث؟ منقطع، والحديث المنقطع ضعيف عند أهل العلم. وفيه قصيف أحد رواته وفيه كلام أيضا، قال الحافظ عما ورد به يعني ما ورد في السجود، لكن قد ورد بالتشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي داود والنسائي وعن المغيرة عند البيهقي وفي إسنادهما بعض، فقد يقال عن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعهما ترتقي إلى درجة الحسن. قال العلائي وليس ذلك ببعيد، وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله خرجه أبي شيبة. معناه المسألة فيها أحاديث قد يقوي بعضها بعضا، أما إذا نظر إليها مفردة فإنها لا تقوم بها حجة، ومعها فعل ابن مسعود. ولذلك الإنسان لا ينبغي له أن يأتي ويقول ويخطئ كل من تشهد يكفر ما اكتشفه، كل من تشهد بالسجود. تبقى المسألة في حيز النظر، الله أعلم. ولأهل العلم في سجود السهو مذاهب، يعني ما يكون أهل العلم قالوا يسجد الزيادة بعد السلام وللنقصان ويها منهم من قال يسجد له كله، يسجد له كله قبل السلام، وقيل يسجد له بعد السلام مطلقا، وقيل الزيادة يسجد لها بعده والنقصان يسجد له. وهذا في النظر قوي، تعليله عرفته، تعليل تاعه عرفته يعني. حكمه الدليل. نعم حكمه الدليل. ما سمعت؟ حكمه الدليل. حكمه الدليل. يعني التعليل تاعه سمعتموه، وهو أن القبلية لجبران الصلاة. وجبران الصلاة لا يكون بعدها في النظر، لأنه جزء منها. أما قبل أما البعدي الصلاة صحيحة فهو يتغير الشباب، فهو في النظر قوي لو لم يأتي ما ينقض هذا النظر. هنا أوصي إخواني البحث بالنظر، لكن دون أن تعتمدوا عليه وحده، لأن الفقه مبني على هذا. الفقه فيه فجوات لا يسدها إلا النظر السديد، لكن إذا جاءك الآخر خلاص دس هذاك الرايح تاعك بالساعة يجيع. وهنا وردت بعض الأحاديث تنقض هذه القاعدة، تنقض هذه القاعدة لا تستمعون فنعرفها. قلت هذا في نظري قوي جدا لما سبق من التعليل، لكن ثبت ما يدل على عدم اضطرابه. ما معنى اضطرابه؟ قاعدة ما هي مضطردة دائما دائما. وحنا عرفنا بأن العلة ما لها احنا تجمع تطبقوا هذا الشيء اللي يدوه الوصول. العلة ما لها يشترطوا بها الاضطراب. ها انتقلت، ها انتقلت، كيف انتقلت الحديث خلاص بطلق جاء لك الخدمات عاوي من لو قال لكن ثبت ما يدل على عدم اضطرابه، وهو ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم لا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك أن صلى ثلاثا أم أربعا فليمرح الشك جانبا. أنا اضطرت لحسن الله عنها أصل العربي وأطرح تقلع وليبني على ما استيقظ ثم يسجد سجدتين قبل أن يسجد. راح القاعدة انكسرت العلة ولم تعد مضطردة خلاص ريح. رواه مسلم وأبو داود نحوه، وحيث خرمت القاعدة المذكورة وثبت سجود النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام طارا وبعده أخرى، فلم يبقى إلا أن يقال إن الأولى أن يسجد الإنسان فيما سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم من السهو كما سجد. معنى الأحاديث اللي ورد بها بأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام سجد بها قبل السلام في الصورة، والتي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام نسجد، والباقي واللي مختار ولا كما ربك نسيا. يظهر بأن هذا مذهب قوي. سبحان الله. إذا فلم يبقى إلا أن يقال إن المقدم أن يسجد فيما سجد فيه من السهو كما سجد، الباقي على التخير. فيجوز السجود قبل السلام وبعده، والمواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، هي سجوده قبل السلام لترك التشهد، إن ترك التشهد للسجود، وسجوده بعد السلام حين سلم من اثنتين ثم رجع بصره اثنتين وسلم ثم سجد. ونظيره لأن الصورة مستقبلة، ونظيره التسليم من ثلاثة العصر، لأن ركب التسليم من اثنتين نمر. وإن كان فيه زيادة التشهد في غير موضعه، أنا يقول لي زيادة وصل الظهر خمسة فسجد بعد السلام. فمعنى ذلك أن هذه الصور من حصلت له وحفظها يسجد إما قبل السلام وإما بعد السلام حسب الحالة التي نقلت عن صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم، والباقي إما أن يقال بالقياس وإما أن يقول بأن الإنسان مخير فيها فليسجد قبل السلام أو بعده. هذا ما يمكن أن يقال في هذه الفقرة. زيد ثم قال رحمه الله تعالى: ومن نسي أن يسجد بعد السلام فليسجد مثل ما ذكره وإن طال ذلك، وإن كان قبل السلام سجد إن كان قريبا، وإن بعد ابتدا صلاته مبتدا أن يكون ذلك من نقص شيء خفيف كالسورة مع أم القرآن مثلا أو تكبيرتين أو التشهدين وشبه ذلك فلا شيء عليه. إذن لما كان يعني من ترتب عليه سجود بعدي ولم يسجده فإن العلماء قالوا يسجده متى ذكره. هذه عبادة ترتب في ذمته فمتى ذكرها فعله، لأنه بعد السلام. قال ابن عاشر رحمه الله: ويسجد القبلية مع قرب السلام، ويسجد البعدي ولو من بعد عام. سبتها باستجعاء أظن استدعى يعني حكم ذكر سجود يسجد. ما الذي يغيره هو يعبد الله بالسجود؟ قال يقول من عامس ناسيه سجود أسجد لله ربك سبحانه وتعالى تعبدون بسجود. أما قال: ومن نسي أن يسجد بعد السلام فليسجد متى ما ذكره وإن طال ذلك وإن كان قبل السلام. نشوفه وإن كان قبل السلام سجد إن كان قريبا بالعرف، سجد إن كان قريبا بالعرف يعني قريبا بالعرف، وإن بعد ابتدأ صلاته. لكن قول المؤلف وإن بعد ابتدأ صلاته هذا إذا كان السجود القبلي قد ترتب على ما يعتبر تركه محرما بالصلاة. ماذا لم عندهم بعد ترك الصورة؟ لأنهم يقولوا إن الصورة مؤلفة من ثلاث سنن: القيام والقراءة والجهر بالسجود. فلما كانت مركبة عندهم من ثلاث سنن قالوا بأن تركها يخل بالصلاة، ولعل في السنة ما يشهد لهذا القول، وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد. كيف استعرفوا فما زاد؟ الباء حرف عطف وما الموصول معطوف على من؟ استمر نتكلم عن بعض الناس في ألمانيا. ما معطوف على من؟ على فاتحة. إذا تعطى حرمها فإذا صح الإجماع على أنه لا تجب قراءة السورة أخذ به، وإذا لم يصح الإجماع وثبت هذا الحديث فهو عمدة في أن قراءة السورة متعين للقادر ولهذا أهل المذهب يرون بأن من لم يسجد السورة حتى طال يستأنف صلاة. وكذلك التشهد، قالوا من ترتب عليه سجود للتشهد قبله سجود قبله بطبيعة الحال والسنة هي سجود قبل، قال هو قال استأنف صلاة. ليه؟ قال التشهد فيه ثلاث سنة فهو مركب في الجلوس، ومن التشهد والنفض المختار عندهم فهو تشهد عمر. فلا ممكن التشهد ورد فيه ألفاظ كثيرة روايات مختلفة ومحدثون يؤثرون منها تشهد ابن مسعود، وأهل المذهب يؤثرون تشهد عمر. قالوا حتى وإن كان لفظ صحيح في الصحيحين قالوا بأن عمر علمه الصحابة على المنبر فأخذوا به من هذه الحيثية. إذا قول المؤلف وبالنسي عن السجود على السلام ينزع مكانه وتراه وإن طاب ذلك وإن كان قبل السلام سجد إن كان قليلا وإذا ابتدع صلاته هذا ليس على عمومه إلا أن يكون ذلك من نقص شيء خفيف كالصورة هذا خلاف مشهور المذهب فيما أعلم أما الصورة عندهم سنة يعني سنة من ترك السجود لها تبطل صلاته إن طاب قوله كالصورة مع أم القرآن ما استفهم أنتم كالصورة مع أم القرآن يعني الزور كلمة المعية لا يعني أنه ترك الصورة مع أم القرآن بل يعني أنه ترك الصورة بعد أن قرأ أما لو قلنا أن ترك الصورة معها يعني بطل يعني بطل ولهذا ظاهر رفضه غير مراح ظاهر غير رفضه أنا قرأ الفاتحة ولم يقرأ بعدها الصورة لأنه كان يقول أكلت الخبز مع اللحم وش معنى لتعزه ولقد ترك الصورة مع أم القرآن وش هو المعنى ده؟ هذا لا يريد هذا لا يترك الفاتحة ولذلك هذا الأمر معروف الإنسان الذي عندما يجد لفظا موهما ينبغي له أن يخطئ الناس معنى ترك الصورة مع أم القرآن يعني ترك الصورة بعد أن قرأ وليس معنى أنه تركهما معه قال إلى أن يكون ذلك من نقص شيء خفيف كالصورة مع أم القرآن أو تكبيرتين أو التشهدين كذلك التشهدين ليس من الأمر الخفيف ينبغي أن تعلموا أنهم يرون أن التشهد الأول سنة يسجد لها التشهد الثاني سنة يسجد لها الجلوس بمقدار السلام واجب فلا تصح الصلاة إذا قام وسلم فهل تشهد عندما كمل قام السلام عليكم لا تصح التشهدان سنة عندهم كل منهما سنة لكن الجلوس للسلام بمقدار ما يوقعه لأنه لم يثبت قط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم قائما لم يثبت عنه أنه سلم قائما لكن من أكمل التشهد ثم قام ولم يسلم ثم ترك يجلس ويسلم ولا شيء عليه لذلك قال هنا أو تكبيرتين أو التشهدين وشبه ذلك فلا شيء عليه فقرأ موالية ثم قال رحمه الله تعالى ولا يجزئ سجود السهو لنقص ركعة ولا سجدة ولا لترك القراءة في الصلاة كلها أو في ركعتين منها وكذلك في ترك القراءة في ركعة من الصبح واختلف في السهو عن القراءة في ركعة من غيرها فقيل يجزئ فيه سجود السهو قبل السلام وقيل يلغيها ويأتي بركعة وقيل يسجد قبل السلام ولا يأتي بركعة ويعيد الصلاة احتياطا وهذا أحسن ذلك إن شاء الله تعالى ذكر هنا أمورا لا يسجد لها اهتمام هذه مع المعروف على درجة الإطالة فيها ولا يجزئ سجود السهو نقص ركعة من نقص ركعة ماذا يفعل؟ لا ولا سجدة أو ترك القراءة في الصلاة كلها ليه؟ يعني العلماء مختلفون في قراءة الفاتحة في الصلاة كلها منهم من قال يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب والأرض وهذا يفعل أرجح الأقوال ومنهم من قال يقرأ في الجل ما معنى الجل؟ أغلب الصبح ما عنده الجل لكن المغرب عنده جل الجل بتاعك الرباعية جلها هذا قول موجود في المذهب قال به بعض أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بباب عاد الكتاب ولا غير القرآن كلمة لا صلاة أمور صلاة ولا لا يعني قلت لي أمور بباب عاد الكتاب قلت ما راح خلاص على الظاهر لا تعجل على الظاهر لا صلاة لمن لم يقرأ الكتاب أنا قلت بدأ لكن لو كان هذا الحديث وحده ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علل المسيء صلاته ماذا يفعل وقال له افعل ذلك في صلاتك كلها فعلمك يفعله بجميع فكان هذا الله أعلم هو المذهب الراجع وإلا لو كان لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة في الكتاب قرأته الظهر قرأت الفاتحة واضح لا صلاة ولا يصح أن يحتج بأن الصلاة تطلق على ركعة، لأن اللي كانت ركعة مستقلة كركعة الوتر، فأنت كلمة الصلاة تكون ركعة، تكون اثنتين، تكون ثلاث، تكون أربعة، وتكون خمس، وتكون سبع. فلو كان عندنا فقط هذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب لا أمكن أن يحمى أن يؤخذ منه وأن ينتزع منه صحة صلاة من قرأ لا. لكن لما جاء ذلك صار هذا الظاهر غير كاف في بسم الله. ولذلك مع أهل العلم والعلماء اختلفوا هل تجب الصلاة في كل ركعة أم تجب في الجل. وهنا هو في هذه الفقرة قال مثلا اختلف في السهو عن القراءة في ركعة من غيرها، فقيل إذا اختلف في السهو عن القراءة في ركعة من غيرها غير صلاة الصبح في هذا مالك كيف قال مدام كاين شك في صحة الصلاة قال يسجد ويعيد. لماذا قالوا هذا؟ مثلا هذا أحد الأقوال قال يسجد ويعيد حرص على أن لا يعيد. مثلا عنده صلى في المغرب فقرأ في اثنتين، فقرأ في الجل في اثنتين، قالوا إذا قرأ في اثنتين قالوا هذا الأولى له، وهذا هو الذي رجحه المؤلف، قال يسجد ثم يعيد المغرب. ليه؟ لأن هذه صلاة يمكنه أن يصلحها فيصلحها ثم يعيد اختيارها. لكن الظاهر الله أعلم أنه حيث ترك القراءة فيها فإنه يعيد. هذه ما ذكر في هذا في الحقيقة هو تفصيل لهذه الفقرة فلا نضيل به، ولعلنا نكتفي في هذا القدر وأكملنا سماحة الفقرة الخامس. ثم قال ومن سمع عن تكبيرة أو عن سمع الله لمن حمده مرة أو الخروج فلا سجود على هذا. هذه لماذا لم يقوموا بالسجود بها؟ لأنها عندهم في منزلة الفراء، فهذا يخصص ما سبق من تعليم المؤلف مشروعية السجود لكل من نقص شيئا من الصلاة. هذه الكلية اللي بديكم عليها، فما كل من ترك شيئا يسجدونه عندهم، وقد تقدم التنبيه عليه. فإن المذهب على السجود لترك القنوت، وهم يقولون ببطلان صلاة من سجد له، ولا لترك تكبيرة واحدة أو تحميدة أو لفظ آمين، بل قيل إن من سجد لواحد هذه بطل صلاته لأنها فضائل أو سنن خفيفة، وهو المشهور قال خليل بصدد ذكر من تلك الصلاة وبسجوده لفضيلة أو تكبيرة. هذا شيء مختصر خليل نفسه. لكن الله أعلم كوننا نقول لأن من ترك تكبيرة وسجد لها تبطل صلاته هذا بعيد. أول من ذكر لذلك الحديث الذي سبق لنا، من حفظه؟ لكل سهوية سجدة. هذا الحديث قائم في الأصل بأن السجود لا بأن السهوية لا سجود، وكيف يقال بأن شخص ترك شيئا من الصلاة مطلوب ثم سجد فتبطل الصلاة؟ لكن هذا تقرير لما ذكره. قالوا لأنه زاد في الصلاة، لأن السجود قبل زيادة، قالوا زاد في الصلاة من غير موجب، فنقول إن هناك موجبا وهو هذا النقصان لتكبيرة أو تحميدة أو تسميعة أو نحو ذلك. فالظاهر أنه لا وجه لإبطال الصلاة به بدعوى أنها زيادة في الصلاة غير موجب، على أنه قد جاء السجود لذلك في بعض الروايات عن الإمام. الله أعلم وأحكم. السلام عليكم.